الذي يصمد إليه في الحوائج وفيه تسعة تفسير هذا واحد منهم الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج والصمد الذي لا جوف له هذا وارد عن السلف والصمد السيد الكامل في سلسله تفسير كثير لو ومع ايضا الصمد الذي لم يلد ولم يولد والسلف له بما في الصوره معك مثلا استاذ جيبك مثلا كما نحن ابشروا بالخير الشيخ محمد علي المقصود فسبحان الله شيخ التسعة تفسير للعزيز تسعة تفسير أجمال السلام الله أكبر بلد زاد التفسير رجع رجع سير ابن كثير بس اقصد في كتاب جمع كل حاجه موجوده في الكتب شرح الاسماء شرح الاسماء روح كده اي كتاب يشرح الاسماء حصل ولا ذكر هذا لكن الامام الطبري حينما يفسر يقول معناه عندي الذي لا شوف له هو فيها تسعه تفاسير مين هذا مش دائما تفسير لغوي التفاسير كثيره المعنى ده مش معنى لغوي الذي يعجبه له هذا معنى الصمودية في اللغة لكن لا بأس يجب أن يفسر فيها اسم بعض حسب كل ما له جواب عليك السلام كل ما له جواب مش كده بقى احتاج أن يعرف احتاج أن يصبر واضح كل ما له جواب احتاج أن يعرف احتاج أن يصبر واضح طيب يقول رحمه الله مالك والشافعي انا عايز ارجع بس عند ابن عباس يقول اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن حسن بن زاد قال حدثنا ابي قال حدثنا حصين يعني بن مخالف عن عبد الصمد عن ابيه عن ابن عباس في قول عبد الرزاق وجون يومئذ ناظره مضيع الشرقة النويرة صلى الله عليه وسلم إلى ربها ناظر إلى حرف مجرد والمبتدع قالوا يعني مفرد الآلة شو زاد عشان يحرك الآلة إلى حرف مجرد وليس مفرد الآلة الآلة مفردة إلى لكن اسم إنما هذه حرف الجر إلى ربيع مرة أنا بدليل اللي ليس بعد مجرور طيب ودليل التفسير عن السلف ودليل الأحاديث المرفوعة في النبي عليه الصلاة والسلام قال مسرور الله ناظر على مسرور اسم معناه مجرور تنمية لو اسم برضه غير مجرور ليه؟ يعني منظور إليه لا لا بس إلى هيكون صعب الله كل الأحزاب بس هيكون لها إعراب مختلف عليك السلام هيكون لها إعراب مختلف قال رسول الله إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها أخذ التفسير قال الحسن أخبرنا عليك محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمر بن فضاله عن الحسن بقول جعل جزيره في عيون يومئذ ناظره الى ركعه ناظر ها قال النظر الحسن الحسن نظر الى ربيع عز وجل فنظر بنوره يعني ايه ازداد جمالا ونورا وبهاء بنوره اعطوا كرسي للشيخ عبد الله ما في كرسي في الجنه من اليوم موجود لنا كما ذكر. يقول هنا فنظر رب نوح عز وجل لكلام الحسن البسط وكلام معطر وزيكم طب مجاهد إمام التفسير قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المؤمن قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي خليك جنب الشيخ صالح عن سفيان عن منصور عن عبد قال وجوه يومئذ النار غرة قال نظرت إلى ربها نار غرة تأكيد لنور تأكيد لنور بجرى عبد الرحمن قال حماد حدثنا حماد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري قال حدثنا معاذ بن مالك على وزن محمد مؤمل على وزن محمد ها؟ قال حدثنا ابراهيم بن يزيد بن مكي عن الوليد بن عبد الله بن ابي قبيل عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ النار ضرب قال حسن له الى ربها ناظر قال تنظر الى ربها تبارك وتعالى عن عكرمه شوف عكرمه بقى وما جاء عنه قال اخبرنا احمد بن محمد قال حدثنا عمر بن احمد قال حدثنا احمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجواري قال اخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا حسين بن واقع عن يزيد النحوي عن عكرمة بن الكون إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها ناظرة ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة أبو زرعة عبد الرحمن يكون الرازي قال حدثنا سلمة بن شبيب أبو عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن حكم بن أبان قال حدثنا أبي عن عكرمة بقول عز وجل وجود يومئذ ناظرة قال مسرورا فرحتنا إلى ربها ناظرة قال عكرمة انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه إذ لو جعل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله خلق الله فجعل نور أعينه في عينيه عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها سبعون سترا ما قدر على ان ينظر الى الشمس والشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر فانظروا ماذا اعطى عبده من النور في عينيه النظر الى وجه ربه الكريم عيانا يعني عيانا بارك الله فيكم اي ايه فلسفه ومواجهه نعم الجزئيه بارك الله فيكم الذي يظهر لها نرفع عنه جدا جدا معنى يقول السبب ايه الحكم بن ابان الحكم بن ابان ايه العدل نسيتوه كان الإمام أحمد يقول العوض عند الله في دراهم أنفقناها في رحلتنا إلى الحكم بن أبان العدل لأنه كان يسمع عنه عنده حب وعنده ولاية وكذا فلما وصل عنده قال يعني لله دراهم أنفقناها في رحلة من بغداد للعدل اليمن بعيدة رحلة بعيدة جدا هيصرف مصاريف كثيرة ولما وصل عنده وجده سيئا خلق لله دراهم انفقناها في سبيل الله في رحلتنا الى الحكم من ابان ايه؟ ها؟ العدل العدل من سرور تشمل سمعت يا شيخ؟ الروايه تشمل الاسرائيليات صحيح احسنت وعكرمه كان يكثر من الاحمر الاسرائيلي هو برضه ايش؟ احنا نحمل العودة كلها ما الحجم من أبن دراهم معنى الوقت وقال الحكم يقول هذا الكلام عنده تصور حتى انه في الليالي الشتيه البارده كان يقعد في البحر بالليل يقول له انت قاعد انت قاعد في البحر يقول اسبح الله مع الحكمه سبح الله مع الحكمه هل كان يفعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام اصدق الخلق واهدى الخلق عليه الصلاه والسلام عرفتوا حاجه من هذا وكان بعض العلماء الذين في الحديث يقولون يعني رحم الله فلان غاص فوقع على خزفه منكسره يقصد الحكم من ابان العرش خزفه منكسره يعني فقاره مكسوره هتنكسر كده ازاي؟ انت لو صح عندك المكسر بلاشي صيني صح الصيني مكسر هتعمل جواه هتنشمه ازاي؟ هتاكل فيه ازاي؟ هتشيش هقول لك ايه؟ رحم الله فلان لقد غاص يعني الساحه حته بعيده جدا وفي الاخير وقع على ايه؟ خزفتين خزفت جوه البلد فقال الصين نحن نستعمل بقى انتوا مستغربين؟ من اين الصين زي ما احنا؟ رجع بكفي حنين خير وسلم احنا عايزين بس شيخنا الجمع التوقيت من الاخر لكن المسلم التوقيت من الاخر أطول مسلم في التاريخ بإذن الله الرحمن الرحيم بس تقول لي قريبا من دروسك ما شاء الله أنت الشيخ عبد الله تقول له قريبا من لا عايزين درس لا بس تقول له قريبا بس أنت ما تقولش يا رب تقول له قريبا ربك إذا رفعت الله في الأعمار افتح الخير يا سلام طيب في تفسير قوله تعالى كلا إنه على ربهم يومئذ محجوبون وفي تفسير قوله الحسن ومحمد بن كعب الفرابي وابراهيم الصائغ طبعا استدلال الامام الشافعي بهذه الايه على ايه؟ على الرؤيه في الاخره حلف اليمين لربه في الاخره عن الحسن محمد بن كعب الفرابي وابراهيم الصائغ شوف ابراهيم الصائغ زين انه نظر الى ايه؟ مش فيها صح؟ فين ما عنديش؟ طيب كبر نوبك خليه كده الشفاف هأتى على السنة السوق ها؟ ما حتى يقول لك في مصر في مصر في مصر يعني فيها صوت فيها شبه بس في الاصل طيب شوفوا الحسن محمد بن كعب الكرم ابراهيم الصائغ الظاهر هذا ابراهيم بن ميمون الصائغ مخير لابراهيم بن ميمون الصائغ وذكروا في ترجمته يا اخوه انه كان من شده حرصه على الحفاظ على الصلاه والوقت والفريضه وكان صائغ يعمل ايه في السياره والحديد والحجاره وما الى ذلك فكان ربما يسمع الاذان المطرقه لسه كده ورا ارميها كده طب المطرقه امامه خلاها امامه ومشى الى الصلاه ده حقيقه فقه عظيم في العلاج فقه عظيم ده التجاره مع البقره لا فقه ثاني فقه الواحده كده معناه احنا صاحب المر وفقه العلاج رجال الناس بينهم تجاره بقول لك ده بيسمع الاذان وبقول لك المطرقه عامله كده اهو هي ايه؟ عشان نزلها ارميها ورا لسه هي ورا ارميها ورا واذا كانت امامه حطها امامه ومشي على طول لا لا يقول انه نظر الى الله عز وجل ومن الفقهاء شوفوا بقى الفقهاء مالك والماجشوري ابن الماجشوري من ائمه المدينه والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس ووكيع بن جراح ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال حسن ومالك بن أنس عبد العزيز الماجشون ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه المسألة دي رؤية الناس لربهم في العرصات عرصات القيامة مختلف فيها، لكن الاتفاق والإجماع وقع على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما قلت لكم على ثلاثة أقوال. الرؤية في المحشر والعرصات على ثلاثة، منهم من قال لا يرى إلا المؤمنون، ومنهم من قال يرى المنافقون والمؤمنون، ومنهم من قال يرى الكفار والمنافقون والمؤمنون. ولا مانع الكفار القول الأخير، والله ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طب ما الدليل على رؤية المنافقين؟ قوله تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الأصل في اللقاء المعينة معينة والمواجهة. معنى يا اخوان؟ واضح ولا مش واضح؟ مش واضح؟ فأعقبهم نفاقا فأعقبهم ايه؟ في قلوبهم الآن في المنافقين صح؟ إلى يوم القيامة. طب اللقاء بيكون ازاي؟ بمواجهة معينة. اللقاء يكون بمواجهة معينة، هذا هو الأصل. إلا أن تأتي قرينة وتجد يصل إليه. وضحت؟ طيب كلا إنهم على رؤية يومئذ لمحجبون. أي يحجبون بعد رؤية. طيب هل يلزم؟ هل يلزم من كونهم يروا ربهم أن ينالوا الفرح المسرور؟ لا يلزم، لا يلزم. فكم من إنسان يرى شيئاً يفرح به ويراه آخر ويصيب حزنه وكآبة ويعني نكد في نفسه له، عرفتم؟ طيب تعالوا بنا نشوف. لكن اللي هو إيه؟ يقول هنا من الأئمة الذين قالوا إنه لا يرى إلا من الكفار، هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها من قبل رسول الله. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد، قال حدثنا محمد بن عمر القصبي، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا عمرو عن الحسن بن ثور كلا إنما ربيع وحيد المحجوبون. قال إذا كان يوم القيامة برز رحمة الله تعالى فيضع الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فتراه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ما كنيته؟ أبو محمد صاحب زرفة التعديل. قال حدثنا أبي، قال حدثنا روح بن عبد الله الحرامي، قال حدثنا خليل بن دعمت عن الحسن بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال عن النظر إلى الله يوم القيامة يعني الكفار القولي، ثم إنهم لصاروا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ذكره عبد الرحمن، قال حدثنا حسين بن أيوب القزوين، قال حدثنا أحمد بن الحسن الصفار، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا محمد بن سليم عن يحيى بن سعيد قال قال إبراهيم الصائغ ما يصدقني أن لي نصف الجنة بالرؤية. بالرؤية يا إخوان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهي. أنت إذا نظرت وجه عالم يعني تتنعم بنظري، طب إذا نظرت في وجه والدتك ولا لا شيء، طب إذا نظرت في وجه والدك والدك الذي رباك الذي قام بك معنا. طيب إيش رأيكم؟ مش إحنا الآن ممكن نتمنى أن نشوفه في تيمين؟ إيش رأيكم؟ فيش واحد منين عايز يتمنى يشوفه في تيمين؟ كلنا نتمنى. طب نتمنى نشوف الحسن البصري؟ طب أحمد بن حنبل؟ طب الشافعي؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام إيش رأيكم؟ جبالي وأولي الله رب. فكيف من رؤية الخلق سبحانه وتعالى بين مثل الأعداء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة إيه؟ النظر إلى شكر لإبراهيم السلام بيقول إيه؟ ما يصدقني أن لي نصف الجنة مقابل رؤية، لا الرؤية عندي أهم ما ثم تلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال الرؤيا مالك شوف مالك بن أنس قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن الأنباري قال أخبرنا عمر بن يعقوب القرمجلي قال حدثنا أحمد بن أصرف بن خزيمة المغفلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة مالك محمد بن عبد الله عن أشهر بن عبد العزيز صاحب مالك قال قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعيب له الكفار بالحجاج. شفت ازاي؟ يا سلام استنباط من السلف. ها لو نقعد 100 سنة كده اهو نحجب على رجل واحد نحجب الشيخ الصدر. يا شيخ. ايوه. هو يقول هنا ابراهيم الصائغ يقول يقول هذا الذي كنتم به تكذبون يعني الرؤيا. اه. طيب هو جعل. ضمير بالياء. طيب هو هذا صحيح؟ لا أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم الشيء يستلزم بها رؤيته وضح لك أنا أحدث عن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور في الآية هو النار لأنهم كانوا يكذبون بالبعث وكانوا يكذبون بعذاب الله من كذب بالنار كذب بالله مش أنت تتأكد بس لو واحد منا صدق البقية لا شيء واحد اعترف بالخمسة وأنكر النار كيف أنكر الجميع؟ خد بالك من هذا القول طيب يقول أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الأنباري أن وصلنا الدين المال وقال كلا إنما ربهم يومئذ لمحجوبون قال ابن عباس بن فرقبلي وحدثنا أبو موسى الأنصاري بمثله وزاد فيه قال فقال له يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله غير الله قال الملك السيف السيف يعني تضرب أعناقهم بالسيف بعد إقامة الحجة وبعد الاستتابة أن هذا إنكار لصريح القرآن الشافعي إمام أبو عبد الله محمد بن إبن الشافعي قال أخبرنا حسين بن إبراهيم قال سمعت أبا محمد حسن بن علي الطبري جرجان قال سمعت موسى بن العباس الايه الازراء والزرعي الله اكبر دي مش دي بلد من البلاد اللي انت عارف جنب افغانستان والاماكن دي فارس بقول سمعت ابا ابراهيم يوسف بن صاحب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول بقوله كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون فيها قال فيها دلاله على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في قصة رجل سني مع الزيدي اللي قاعد سني يقيم عليه حجة من الفجر اللي ما استفادش يجيب له القرآن، يجيب له السنة، يجيب له كذا كلام السلف. وبعدين في الأخير السنة لما شافه مش مقتنع قال له أسأل الله ألا أراه. ففزع الزيدي وفتك عليه طب ما انتم من الصباح ونقيم على الحمد لله ما انتبهت ايش كيف من عقائد الزيديه انهم ينقون الرؤيا والزيديه كما قلت لكم في الفروع احناف وفي العقائد معتزله في العقائد عندنا معتزله تنكر الرؤيا الجميع تنكر الرؤيا الزيديه تنكر الرؤيا الخوارج تنكر الرؤيا، الرافضة تنكر الرؤيا. الأشاعرة يقولون يرى لكن فيها. نفس الكلام مآلهم إلى الذين نفروا وأنكروا. يا شيخ السيف. نعم. يا ملك يقول السيف السيف. طيب إذا كانوا متعولين ما احنا قلنا بعد إقامة الحجة والاستتابة. طب ما المعتزلة والجهمية والزيدية وكل هذه الطوائف محمولة من الشبهات لا زالت منفصلة لم تسأل عنه، لكن إذا أقيمت الحجة الرسالية التي يكتب جحيها هنا يأتي السيف السيف. قال يقول بارك الله فيكم عن الشافعي، الشافعي قال إيه في دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال أخبرنا حسين، قال سمعت أبو زرعة أحمد حسين الرازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة؟ المؤمنون كتاب، قال محمد ليس يراه إلا المؤمنون. هذا قول الأقوال كما قلت لكم، لكن في الجنة متفق عليه الإجماع إنه لا يرى. قال محمد رسول الشافعي عن الرؤيا، وقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عربيهم يومئذ لمحجوبون. في سورة المطففين آية غير هذه تدل على الرؤيا، غير هذه على الأرض ينظرون، على الأرض ينظرون يلا سيبها على الأرائك ينظرون. خلاص وجه الدلالة يا رب. خلاص ذكرت الدليل، ذكرت الدليل، ما وجه الدلالة؟ حيث أن المعمول قد حد، وحذف المعمول يدل على العموم، يفيد العموم. على الأرائك ينظرون، فين المعمول ينظرون؟ ماذا؟ محذوف المعمول جواب مفعول. الله اكبر، معنى محذوف. فاذا حذف المعمول عنده يا مرء يفيد يفيد العموم، ومنه رؤيه اعظم شيء هو الله سبحانه وتعالى. على رايك ايه ينظر، صح؟ وضعت شيء شد هناك، وضعت وسبق ان ذكرناه بالقبر. خلاص يا اخوان، معنا محمد سليمان، وضح؟ طيب. يقول بارك الله فيكم في تفسير قوله عز وجل ولدينا مزيد، ما شاء الله، ها للذين احسنوا الحسنى وزياده، في الايه الثانيه في سوره الطه ولدينا مزيد، نفس اللي سوره يونس فيها نفس المعنى ده الذي في سوره ايه؟ طه. روي عن علي وانس بن مالك انهم نظروا الى وجه الله عز وجل ومن التابعين زيد بن وهب، وقال تجلى لهم كل جمعه، واخبرنا احمد بن محمد، قال اخبرنا عمر بن احمد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن شيبه، قال حدثنا يحيى بن يمان، قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن انس بن مالك بقوله عز وجل ولدينا مزيد. قال يظهر له الرب عز وجل يوم القيامة. سياق ضروري عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ايه؟ عن الصحابة، وكنا من قبل أحاديث الرؤيا متواترة مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى الله بين واحتسب ورؤيته شفاعة والحوض ومسح خفين هذه بعض. يلا يا أخوان سمع البيت ها ومن بدأ بإذن الله واحتسب ورؤية من شبابكم الحمد ورؤية مخفية وعليه جميل. على كل حال قبل أن نقرأ الأحاديث ذكرونا بالآية. الأستاذ ده قال اسمه محمد الأستاذ، يلا بسم الله. قبل الله تعالى الله يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم طيب ولدينا مزيد في يونس الذين احسنوا الحسنى قالوا زياده رؤيا تحيات يوم القرنون سلام. ايوه تحيات يوم القرنون سلام. ها الى يوم القرنون، الى يوم القرنون، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ها على الارائك ينظرون باطل. ليش؟ ذكروا ها؟ ما عادش خلاص؟ لا بأس، جميل. طيب الآيات اللي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية، يلا اذكروها لنا مع الجواب، مع ذكر الأجوبة عليها.

قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، ألفاظهم سواء، رجل خارج عن ابي اليمان ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن ابي اليمان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن ممشد قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن ابي نعيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد بن ليثي عن ابي هريره انه اخبره قال قال ابن اسود يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تباطون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تباطون في القمر ليله البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك ترونه. فكذلك تشبيه رؤيا برؤيا لا المرئي بالمرئي. رؤيا برؤيا بذلك الوضوح وانجلاء الصفاء. قال فكذلك ترونه. قال ابو سعيد لكني اشهد لحفظتهم رسول الله عليه الصلاه والسلام. خرج البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن ابراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن ابراهيم وسعد عن ابيه قال اخبره. نعم. الحديث ده في موجود في البخاري ومسلم والفاظ واضحه صحيح وصريح يعني. مش ده يكون حسب القضيه؟ مش ده يكون حسب القضيه؟ المشكله انهم جعلوا الرؤيا هنا رؤيا تربيه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني ألم تعلم؟ إحنا ما رأيناش، إحنا رأينا أصحاب الفيل؟ لا، إحنا نعلم. ألم ترى؟ فحملوا رؤيا لإيه؟ رؤيا غيبية. لكن الحديث لا يدل على ذلك. صحيح، في قرائن كثيرة في الحديث تدل على أنها رؤيا بصرية، صح؟ ده حديث متواتر. لكنه ماذا بتحتزل؟ الآحاد يرفضونه والمتواتر يؤولونه. هذا هو ده. فهنا العلماء التمثل لهم المخارج المعاليه لانهم عندهم شبه تأويل. لكن متى اقيمت على الرجل حجه؟ عند ذلك يعد من الجاحدين المنكرين التنزيل والمتواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام. بس بعد فتره. طيب. قال اخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن النبي قال اخبرنا محمد بن احمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد انه قال قلنا يا رسول الله هل يرى هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون برؤيه الشمس اذا كانت سحرا؟ قلنا لا. قال افتضارون برؤيه القمر ليله البدر اذا كان سحرا؟ قلنا لا. قال فانكم لا تضارون برؤيه ربكم يومئذ اذا كما تضارون في رؤيتهما. سبب؟ أنا رقم في المنبر في المدرسة. قرأناه. سألت بعد ما خلصنا. قال الفطومة طريق أخرجه البخاري علينا من مكي والبخاري مسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. نقف هنا يا اخوان احاديث كثيره في هذا الباب ان شاء الله نؤخر هذا الدرس المقبل باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب